هما القاهرة. أما البحر في أحشاء ذي الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتك؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ولد الشاعر محمد أبو الفضل بدران في قرية العويضات مركز قصد محافظة قنا. التحق بكلية الآداب في قنا جامعة أسيوط، وحصل على الماجستير في النقد الأدبي من كلية الآداب بسوهاج، ثم الدكتوراه في النقد الأدبي من جامعة بن بالاشتراك مع جامعة أسيوط عام 1990. من ضمن دواوينه الشعرية النوارس تحكي غربتها وديوان بدران، وقد نشر العديد من قصائده وأبحاثه في كثير من المجلات العربية والألمانية، كما شارك في العديد من المؤتمرات الأدبية في مصر وباريس وواشنطن وألمانيا والمغرب وليبيا. في قصيدة عنوانها الحروف يقول محمد أبو الفضل بدران: الثلج المتساقط في أعماقي ينبئ أني لا أهواك، لكن الحلم يسافر بين ضلوعي يقسم أن الليل سينفض أجنحة الطير المبتلة. لو أغنو طيرا يتفهر في ميلك من أوزار الغفق الفجري ومن أوراق الحلم المتهالك شهبا والمتساقط فوق نيازك هذا الليل المذعور، يتجلى في ذاتي أو أتجلى في النورس كي أبحر نحو النيل فيبتل جناحي فاكهة أبا وأحلق فوق الأزهر كي أنفض أوزاري أو أرتاح قليلا مما حملته يداي. فظلي لا يعرف للنوم فؤادا مذ أغلق باب الهرم وقلبي لؤلؤة نائمة فيه، ومهما سافرت فإني ذاك المورس من إذ تسأله عن عش فيؤلف وطنا من أسفار التكوين ويبني من ظلي وطنا فأنام بظلي كي أبعث يوما في وطني. كما يقول يكون الشاعر محمد أبو الفتوح بدران عامل الحرف الأول. هذا صوت عربي يمنت لألقى مجدا في شاطئ ذاك الصوت، فمن رحل الصيف ببلدتنا وتناسى الناس الحلم المتراقص في أوردتي، وأنا أسأل عن صوت عربي. هذا صوت عربي مرسوم بين شراييني، آخذ وجعي مستندا فوق جدار يوشك أن يبنى، لكن عيون الصوت تسافر في وتبني منتجعا، فأسارق طرفي كي أتقمص شفتي فألثم هذا الصوت المتماني عبر يدي فألمسه. آتي مقتربا فوق سجاجيد الهمس وأسألها مرحى من أي بقاع الأرض أتيت، فتجيب بصوت عجمي ماذا كنت تحدث نفسك، إني لم أنطق منذ رأيتك حرفا. ثم أقول في الحرف الثاني، ها أنا ذا فوق الراين، والراين نهر في ألمانيا، ملتحفا بالحزن أغني في أغلفة الصمت الثكلى، أجمع شمل حروف اللغة وفوق الرمل صبية، أبني منها بيتا يأتيني الموج فيسرق حرفين، فأركض أثر الموج فيلقي ما قد سرق، أدمد برح الحرفين وأرجع لكن أنفي ما قد جمعت تلاشى، إذ حفرت كل حروفي سردادا نحو النيل وتمضي، ألقي بالحرفين إلى الموج وأغدو حرفا. فالحرف الثالث يقول، ماذا تبقى في ذاكرتي غير حروف شتى تتجمع كي تتلاقى وتؤلف من هيكلها اسما لحبيبي، أبصره نتجاذب أطراف الحرف ونلعب فوق حروف الصمت، نؤلف حرفا لم يكتب في لغة بعد، فأخذ حرفي ألقيه فيغدو حجرا يلقف ما قد أفكوا لكن يرتد إليه. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.